الفصل الرابع: معتقدات الأويغر الدينية ومظاهر دولتهم الحضارية والاقتصادية. المبحث الأول: معتقدات الأويغر الدينية وتطور فكرهم الديني. المبحث الثاني: المظاهر الحضارية والاقتصادية لدويلات الأويغر. المبحث الأول: معتقدات الأويغر الدينية وتطور فكرهم الديني. أولاً: عبادة الأويغر للأوثان واعتناقهم الديانة الشامانية. ثانياً: انتشار الديانة الزردشتية بين الأويغر. ثالثاً: اعتناق الأويغر الديانة البوذية. رابعاً: اعتناق الأويغر الديانة المانوية. خامساً: اعتناق الأويغر الديانة المسيحية. سادساً: انتشار الديانة الطاوية أو التاوية بين الأويغر. سابعاً: اعتناق الأويغر الدين الإسلامي. ثامناً: التسامح الديني بين الأويغر. المبحث الأول: معتقدات الأويغر الدينية وتطور فكرهم الديني. اعتنق الأويغر ديانات عدة، وقد يكون هذا بسبب تنقلهم من بلد إلى آخر وتأثرهم بأقوام وشعوب عدة واختلاطهم معهم، فضلاً على ما شهدوه من تطور فكري وديني عبر المراحل التاريخية لدولتهم. ولا بد لي من التنويه هنا أن تعدد الديانات وتنوعها بين الأويغر يؤكد لنا أن الضعف الذي كان يصيب إحدى هذه الديانات لتحل محلها ديانة أخرى لا يعني بالضرورة عدم وجود أتباع للديانة السابقة، إذ أن تطور الفكر الديني الذي شهده الأويغر لا ينبغي أن يعمم على الجميع، ويعتمد هذا الأمر بالدرجة الأولى على قوة إيمانهم بمبادئ الديانة التي اعتنقوها. لهذا أشار بارتولد إلى حقيقة مهمة جدا قائلا: وعلى وجه العموم فإن كل دين وجد له أتباعا بين الأويغر فيما عدا اليهودية. وهذا الأمر يؤكد تعدد الديانات التي اعتنقها الأويغر، فضلا عن تأكيده على عدم انتشار الديانة اليهودية بينهم. ولعل أحد أهم الأسباب التي تكمن وراء ذلك هو أنها لم تكن ديانة تبشيرية. ومن الجدير بالذكر أن ترجمة النصوص الدينية الأويغورية بمختلف دياناتهم التي عثر عليها تعد ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهم وتحتل مكانة كبيرة عندهم. وسوف أستعرض هنا أهم هذه الديانات والمعتقدات التي آمن بها الأويغور وموقفهم حيالها. أولا: عبادة الأويغور للأوثان واعتناقهم الديانة الشامانية. اعتنق الأويغور ديانات عدة كان في مقدمتها الديانة الوثنية التي تعد من أول الديانات التي انتشرت بين شعوب عدة، نظرا لحاجتهم إلى دين وقانون ونظام مقدس ينظم لهم حياتهم ويضع الأمور في نصابها الصحيح. وقد أشار الكاشغري إلى حقيقة مهمة أيضا موضحا من خلالها انتشار الديانة الوثنية بين الأويغور، ومؤكدا أن سكان بلاد الأويغور كانوا أشد الكفرة وأرماهم بسبب عبادتهم الأوثان. أما عن سبب عبادتهم لها فكان لمعرفتهم بالسحر وإيمانهم به، إذ كان القائمون بأمور السحر يطلق عليهم اسم قامان أو شامان، وهو رجل الدين عندهم. ومن الجدير بالذكر أن رجال الدين الشامانيين من الأويغور والقرغيز كان يطلق عليهم لقب باخشي أو باخشي، وأطلق لقب باخشي على الكهنة الشامانيين في فرغانة أيضا. لهذا اكتسبت كلمة باخشي عند المؤرخين القدامى معان عدة، منها الوثني والساحر والكاتب. وهذه الصور توضح شكل الكهنة من الشامان. في الصفحة 397 من الكتاب الموجود بصيغة PDF في التعليق الأول. فقد كانت الديانة الشامانية إحدى أهم الديانات التي آمن بها الأويغور، وهي تعد نموذجا حيا للطوطمية البدائية. وهذه الديانة كانت تتلون على وفق ما كان سائدا في تلك المجتمعات من أعراف وتقاليد، ففي مرحلة الأمومة كان معظم الشامانات من النساء وأحيانا من الرجال المتنكرين بزي النساء. لهذا عثر على العديد من النقوش في جبال ألتاي وتيان شان وهي تصور معظمها الملامح الأنثوية، وحصل العكس عندما انتقل المجتمع إلى مرحلة الأبوة. وقد ذكر أن بعضا من الخطأ والأويغر كانوا يعبدون الشمس، وعبادة الشمس تدخل ضمن نطاق الديانة الشامانية. وعبد الأويغر القدماء الحيوانات التي تعد أيضا نموذجا حيا من عبادات الديانة الشامانية وتسمى الطوطمية الحيوانية. فالحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب والدببة كانت مقدسة لديهم فضلا عن تقديسهم لعدد من الحيوانات الأليفة والطيور الجارحة مثل النسور إلى جانب تقديسهم للأسماك. ومما لا شك فيه أن تقديس الأويغر لعدد من الحيوانات يعود لخوفهم من المفترسة منها ولما تدره عليهم الأليفة منها من منتجات غذائية، غير أن المنزلة المقدسة التي كان يحتلها الذئب لدى الأويغر كانت تفوق غيره من الحيوانات المفترسة والأكثر تميزا، فقد كان يعد رمزهم المقدس. وسبب اكتساب الذئب هذه المنزلة المقدسة لتقديس دولة الجوكترك أو التوجوي له منذ القدم، والذين كانوا يظنون أن أسلافهم كانت تربطهم رابطة الدم مع الذئب، فقد كان الذئب فألا حسنا عندهم، فهو الذي يمنحهم الحياة والراحة ويبعد الأرواح الشريرة ويطردها عنهم. وقد وصف الإنجاز الأدبي الذي كتب في القرن 8 الهجري 14 الميلادي وهي الملحمة الأسطورية أوغوز خان، كيف أن ذئبا أرشد الخان التركي أوغوز إلى تحقيق النصر في معظم المعارك التي خاضها. وقد كان للأشجار الكبيرة مكانة مقدسة لدى الأويغر، وقد ذكرت سابقا الأسباب الرئيسية لتقديسهم لها لاعتقادهم بأنها النواة الأولى لوجودهم في الحياة. ولم يقتصر تقديس الأشجار الكبيرة على الأويغر فقط، بل اشتمل ذلك على معظم سكان آسيا بشكل عام والأتراك بشكل خاص. فالأشجار الكبيرة تعد من أهم المقدسات الدينية لدى معظم سكان آسيا وأقدمها، وقد أشار الدكتور نصر الله مبشر الطرازي إلى ذلك قائلا: إذ أن الترك أحبوها وجعلوها عنصرا مقدسا لقصصهم الخرافية وأساطيرهم، ففي الأساطير نجد أن الأتراك يعتقدون أن الأجناس التسعة لبني الإنسان قد أخذ رأس كل جنس منها مكانة تحت ظل شجرة من تسع أشجار كان خلقها قد تم من قبل، وهكذا ارتبط الأتراك بالشجر بإحساس من الحب والتقدير، ودام هذا الارتباط بعد الإسلام. وقد عثر في عام 1352 هجري 1933 ميلادي في منطقة ووي في مقاطعة كانسو في الصين على نقش ثنائي اللغة كتب على وجهه باللغة الصينية وكتب على ظهره باللغة الأويغورية، وفي هذا النقش إشارة إلى تقديس الأويغور للأشجار الكبيرة. وقد أشارت المصادر الصينية إلى أن الأتراك من أتباع الديانة الشامانية كانوا يقيمون إلى جوار قبور جنودهم تماثيلا تمثل من قام بقتلهم، وقد عززت نقوش أورخون التي اكتشفت فيما بعد هذا الأمر، غير أنها لم تشر إلى إقامة مراسيم خاصة أثناء وضع هذه التماثيل في القبور. وقد أطلق على هذا النوع من التماثيل اسم بالبال أو بالبال، وقد اكتشف أن هذه التماثيل تشبه إلى حد كبير التماثيل التي يسميها الروس المرأة الصخرية أو تاش نيتا أو كيميانايا بوبا، وقد عثر على عدد منها في مناطق متفرقة من روسيا. وبعد أن تمكن علماء الآثار واللغات من حل النقوش والكتابة المدونة على تماثيل بالبال التي عثر عليها قرب نهر يينيسي وأورخون، اتضح أنها تركية خالصة، وأصبح مما لا شك فيه أن التماثيل المسمات المرأة الصخرية التي عثر عليها في روسيا هي من أصل تركي. وهذه الصورة توضح شكل تمثال بالبال الذي يعد من أهم تماثيل الديانة الشامانية عند الأتراك بشكل عام وعند الأويغر بشكل خاص وأقدسها، موجود في الصفحة 400. لقد ترك لنا الأويغر بعض النقوش أهمها وأطولها مكتوب باللغة الصينية، ومعظمها تؤكد على ما ذكرته المصادر الصينية من أن الأويغر لم يتمسكوا بالديانة الشامانية طويلا ولم يتأثروا بها مثل ما تأثرت بها بقية القبائل التركية، وهذا تأكيد واضح على قلة أتباع الديانة الشامانية بين الأويغر وعدم إيمانهم المطلق بها وبأنهم لم يستمروا مدة طويلة في اعتناقها، وقد يكون سبب ذلك لعدم اقتناعهم بمبادئها ورغبتهم في اعتناق دين يناسب تطورهم الفكري والديني الذي امتازوا به عن غيرهم من القبائل التركية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت الديانة الشامانية متأصلة نوعا ما في تاريخ الأويغر وفي بعض تفاصيل حياتهم، فما زال تأثيرها واضحا في بعض من مفردات حياتهم اليومية في الوقت الحاضر على الرغم من اعتناقهم الإسلام منذ سنوات طوال. ثانيا، انتشار الديانة الزردشتية بين الأويغر. لقد ورد في بعض المصادر التاريخية انتشار الديانة الزردشتية بين الأويغر، وذكر أنهم كانوا أكثر عددا من الأويغر المانويين، ويبدو أن هذا الأمر قد كان في بداية انتشارها بينهم. وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية لم تشر إلى أهم العوامل التي أسهمت في انتشار هذه الديانة بينهم، فمما لا شك فيه أن في مقدمة هذه العوامل هو الدور الكبير الذي مارسه دعاتها القادمون من بلاد فارس الوطن الأم لهذه الديانة. فضلا عما أشارت إليه عدد من المصادر التاريخية من أن الديانة الزردشتية قد انتشرت بين قبائل تركية أخرى وفي مقدمتها التغزغز، وهذا يعد أيضا عاملا مهما قد ساعد على انتشارها بين الأويغر وغيرهم من القبائل التركية الأخرى بحكم المجاورة والاختلاط. وقد أشار بارتولد إلى أن الرحالة تميم ابن بحر المطوعي خلال رحلته إلى بلاد التغزغز فقد وجد فيها عددا منهم يعتنقون الديانة الزردشتية، وكانت هي الديانة السائدة آنذاك، وكان هناك وفي الوقت نفسه من يعتنق الديانة المانوية لا سيما ممن كانوا يستقرون في مقر ملكهم، وهذا تأكيد واضح على أن ملكهم كان يعتنق الديانة المانوية، ولهذا السبب لم يكن يسمح لمعتنقي الديانة الزردشتية بالاستقرار في مقر ملكه، فكان هذا أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ضعف الديانة الزردشتية بينهم لتفوق الديانة المانوية عليها. لهذا أشار بارتولد إلى أنه عندما كان العرب يتحدثون عن التغزغز بوصفهم جميعا مانويين، فهذا يعني أن الديانة الزردشتية كانت آخذة في الأفول بالتدريج، مما أدى في نهاية الأمر إلى زيادة أتباع الديانة المانوية وجعلها أقوى من ذي قبل. وأرى أن هذا الأمر لم يقتصر على الأتراك التغزغز فقط، بل اشتمل على الأويغر أيضا، فالمصادر التاريخية لا تذكر معلومات كثيرة عن الأويغر ممن كانوا يدينون بالديانة الزردشتية، ويبدو أن تأثير الديانة المانوية قد كان أقوى بكثير عليهم نظرا للمفردات الدينية الجديدة التي جاءت بها. ثالثا، اعتناق الأويغر الديانة البوذية. قبل أن أستعرض أهم الروايات التي تتعلق باعتناق الأويغر الديانة البوذية، لابد لي أن أشير إلى اختلاف المؤرخين في آرائهم فيما يتعلق بتحديد المرحلة التاريخية التي انتشرت خلالها الديانة البوذية بينهم، وأيهما سبقت الأخرى في الانتشار. وعن ذلك يشير بارتولد قائلا: ويظهر تقارب الدينين بوجه خاص فيما كان بينهما من الاصطلاحات المشتركة التي تدل في نفس الوقت على أنهما كانا يتأثران أحدهما بالآخر، حتى أننا لا نستطيع بسبب هذا التأثر أن نجزم أي الدينين انتشر أولا بين الترك المانوية أم البوذية. وقد ذكرت في الفصل الأول وبالتفصيل الظروف التي انتشرت في ظلها كل من الديانتين البوذية والمانوية، وقد وصلت إلى نتيجة مهمة ومقنعة إلى حد ما، وهي أن الديانة البوذية قد انتشرت بين الأويغر قبل الديانة المانوية. وقد أشرت مفصلا إلى دور عدد من القاغانات الأويغر في دعم الديانة المانوية والسعي لنشرها بينهم على حساب الديانة البوذية، وسوف أستعرض هنا معلومات مهمة بخصوص ذلك. تعد الديانة البوذية من أهم المعتقدات الدينية التي اعتنقها الأويغر، فلقد كانت هذه الديانة شائعة بين عدد من القبائل التركية قبل تأسيس دولة الأويغر الأورخونية في منغوليا في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي، إذ كانت لها جذور قديمة في منطقة حوض تاريم قبل أن يهاجر الأويغر إليها، وكان تأثيرها موجودا في مدينة طورفان أيضا قبل وصول الأعداد الكبيرة من المهاجرين الأويغر إليها، لا سيما في الجزء الجنوبي منها. وانتشرت الديانة البوذية أيضا بين الأويغر الذين أسسوا دولة لهم في مدينة كانشو، فقد كانت الديانة البوذية منتشرة في هذه المنطقة قبل هجرتهم إليها. وأشار بارتولد إلى أن السفير الصيني المدعو وانغ يين تي ذكر وجود معابد بوذية في مدينة بيشبالغ منذ عام 16 هجري 637 ميلادي، وهذا يؤكد على أن انتشار الديانة البوذية في هذه المدينة كان قبل استقرار الأويغر فيها، ولهذا تقبل الأويغر الديانة البوذية التي مضى على وجودها في هذه المدن زمن طويل. إن معظم الأويغر ممن أسسوا دويلات لهم في هذه المدن وبعد اعتناقهم الديانة البوذية أوجدوا ثقافة بوذية مزدهرة امتزجت مع ثقافة دولتهم الأورخونية التي تأسست في منغوليا في سنة 127 هجري 744 ميلادي. وقد أشار الدكتور جورج حداد إلى أن زيارة الحجاج الصينيين من البوذيين إلى الهند كان له تأثير كبير في تطور المدينة، فقد كان أثر انتشار البوذية في آسيا الوسطى والشرقية يماثل أثر انتشار المسيحية في أوروبا، وفي معظم الأحوال كانت الديانة من أهم الوسائل لتطور المدينة وازدهارها. ويشير بارتولد إلى أنه بعد القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي بقليل، وعلى الأغلب حلت الديانة البوذية محل الديانة المانوية عند الأويغر. وإذا لم يكن الأويغر قد احتفظوا فعلا بالديانة المانوية لغاية القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، فقد كانوا يقينا يعتنقون الديانة البوذية والمسيحية، بينما كان المجاورون لهم من جهة الغرب قد اعتنقوا الإسلام. ولهذا ذكر أن عدد معتنقي الديانة البوذية من الأويغر كان يفوق عدد المسيحيين. وقد أشار أحد المؤرخين إلى أنه على الرغم من اعتناق قاغاناتهم الديانة المانوية، تقبل الأويغر الديانة البوذية. ومما يؤيد ذلك إشارة بارتولد إلى أن محمود الكاشغري الذي توفي في 446 هجري 1073 ميلادي، الذي صنف كتابه ديوان لغات الترك في حدود القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، لا يشير إلى أن الديانة المانوية كانت في ذلك الوقت منتشرة بين الأويغر، مع أنه كان أكثر علما من غيره بدولتهم وبأخبارهم. وهذا يؤكد انتشار الديانة البوذية بين الأويغر خلال هذه المرحلة التاريخية من تاريخهم. ويؤكد المؤرخ ستيفن رينيسمان أن السبب في انتشار الديانة البوذية بين الأويغر هو لوقوع المانويين من الأويغر تحت تأثير الصينيين. وأرى أن المؤرخ ستيفن رينيسمان لا يقصد بالضرورة هنا أن الديانة المانوية قد انتشرت بين الأويغر قبل الديانة البوذية، فربما قصد من خلال كلامه تأثر عدد من الأويغر المانويين ممن اعتنقوا الديانة المانوية بدعوة من القاغان الأويغوري بوكو كما ذكرنا سابقا، وتركوا ديانتهم السابقة وهي البوذية، غير أنهم ونظرا لاحتكاكهم الدائم والمباشر مع الصين جعلهم يتأثرون من جديد بالديانة البوذية ومن ثم اعتناقها. فقد أشار المؤرخ كارل بروكلمان إلى وصول بعثات تبشيرية للديانة البوذية إلى بلاد الأويغر، غير أنه لم يذكر هنا اسم البلاد التي قدمت منها أو هوية دعاتها. وقد أشار الدكتور السيد الباز العريني إلى دور عدد من الدعاة البوذيين الفعال في نشر ديانتهم في الصين وبلاد الترك، وأن الصغد قد تحملوا مسؤولية هذه الدعوة. وهذا يوضح لنا دور الصغد الكبير في نشر الديانة البوذية بين الأتراك بشكل عام وبين الأويغر بشكل خاص، وأن البعثات التبشيرية البوذية التي وصلت إلى بلاد الأويغر والتي أشار إليها المؤرخ كارل بروكلمان ربما كانت قادمة من بلاد الصغد. وخير دليل على انتشار هذه الديانة بين الأويغر هو كثرة تداول كلمة باخشي أو باخشي فيما بينهم، فقد كانت هذه الكلمة تطلق في الأصل على الرهبان البوذيين، وأطلقت أيضا كما أشرنا آنفا على الكهنة الشامانيين من الأتراك الأويغر والقرغيز. وهذا يؤكد على وجود تشابه بين عدد من المفردات الدينية بين الديانتين. ومن الجدير بالذكر أن لقب باخشي جاء بمعان أخرى أشرنا إليها مفصلا فيما سبق، لا يسعني تكرارها هنا مرة أخرى. ومن المهم أن أذكر هنا أن الآثار التي عثير عليها في عدد من مدن تركستان الشرقية تعد دليلا قاطعا على انتشار الديانة البوذية بين الأويغر، لهذا حظيت باهتمام العديد من علماء الآثار. فقد عثر في تركستان الشرقية على آلاف من صور بوذا مرسومة بشكل مصغر على أوراق صغيرة طبعت عليها صورة بوذا بواسطة الأختام. ويعلق الدكتور محمد ماهر حمادة على ذلك قائلا: ويبدو معقولا وشبه مؤكد أن البوذيين انتقلوا بسهولة من الختم الصغير الذي يضغط باليد إلى الصفحة الخشبية الواسعة المحفور عليها الأحرف والرموز في القرن السابع أو الثامن الميلادي. وقد ذكر أن من ضمن اكتشافات العالم ألبرت فون ليكوك في آثار مدينة كوجو مكتبة بوذية، فضلا عن العثور على الكثير من اللقى الآثارية والكتابات التي تعد دليلا على سعة انتشار الديانة البوذية بين الأويغر. فمن أهم المميزات الفريدة للديانة البوذية عند الأويغر هي النقوش التي عثر عليها على جدران الكهوف والمغارات في مناطق متعددة من تركستان الشرقية. ويشير بارتولد إلى تفاصيل موسعة عن صلوات الأويغر البوذيين وطقوسهم الدينية قائلا: والأويغر في صلاتهم كانوا يستقبلون الشمال ويضمون أيديهم إلى بعضها ويركعون ثم يسجدون واضعين جباههم في أيديهم. وكانت إحدى صلواتهم البوذية تعرف باسم أوم ماني بادمهوم، وكانت النواقيس تستعمل خلال تأديتهم لطقوسهم الدينية. وكان الرهبان البوذيون في بلاد الأويغر يرتدون زيا أحمر اللون، ومن أشهر رهبانهم الراهب توين أو توينان، وهي كلمة صينية الأصل، وما زال هذا الاسم يطلق في الوقت الحاضر على عدد من الرهبان البوذيين، ويطلق في وقتنا الحاضر في منغوليا على الرهبان البوذيين من أصل نبيل، وأصبح هذا اللقب أكثر انتشارا في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي. ولابد أن يكون هذا الاسم قد انتقل مع كلمة النوم أو نوم التي كانت تطلق على كتبهم المقدسة من الأويغر إلى المغول، لأنه كان متداولا بينهم منذ القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي. وكان للكهنة البوذيين مكانة متميزة، إذ كانوا يزعمون أنهم يستطيعون تسخير الشياطين، وأن ذوي الأرواح الشريرة يألفونهم ويأتمرون بأمرهم، وأنهم قادرون على التنبؤ بعلم الغيب. وكانوا يلجؤون إلى طريقة بدائية يعتقدون أنها تساعدهم في التنبؤ وعلم الغيب وكشف الأسرار، فقد كانوا يضعون عظم كتف الخروف في النار لمدة من الزمن حتى يصبح لونه أسود، ثم ينظرون فيه بدقة، فإذا كان العظم سليما لم تؤثر فيه النار ولم يحدث فيه أي كسر، يصبح من المؤكد لهم أن إبرام أي أمر سوف تكون نتائجه جيدة وعلى وفق ما يريدونه، فيمضون في تنفيذه. أما إذا كانت النتيجة عكس ذلك، أي إذا حرق العظم وانكسر، عندها سوف يدركون أن إبرام أي أمر سوف تكون عاقبته سيئة، فيمتنعون عن المضي به. ونظرا لانتشار الديانة البوذية بشكل كبير بين الأويغر، فقد اهتموا ببناء معابد عدة في عدد من مدنهم لأداء شعائرهم الدينية فيها. وقد أشار بارتولد إلى وجود معابد بوذية في مدينة بيشبالغ، وكانت معظم معابدهم تزينها صور موتاهم، فضلا عن العثور على العديد من المعابد والأديرة البوذية في منطقة ممر هيكسي في مدينة كانسو أو كانشو التي أسس الأويغر فيها دولتهم. وكان للأويغر أصنام بوذية يسمى الواحد منها بورخان، وهي كلمة تركية تدل على بوذا، وقد ذكر هذا الاسم وبشكل دائم مع اسم راهبهم البوذي الذي كان يدعى توين. وأشار بارتولد إلى أنه في عام 823 هجري 1420 ميلادي عثر على أصنام بوذية في مدينة طورفان الأويغورية، وكان بعضها حديث الصنع، مما يدل على وجود عدد من معتنقي الديانة البوذية في هذه المدينة خلال هذه المرحلة التاريخية. وكان البوذيون الأويغر يطلقون على كتبهم المقدسة كما يفعل المغول اسم النوم أو نوم، وهذه الكلمة تكتب وتلفظ في الأصل توينان، وهو الاسم كما أشرنا سابقا الذي يطلق اليوم في منغوليا على الرهبان البوذيين من أصل النبيل. ولا ريب في أن أصل هذه الكلمة هو يوناني جاء عن طريق السريان أو السريان. وذكر أيضا أن هذه الكلمة إغريقية الأصل، جاءتهم عن طريق اللغة الصغدية وتعني الكتاب. ولهذا ذكر أن كلمة نوم كانت تطلق على معظم الكتب المقدسة، وهو اصطلاح ما زال مستعملا حتى الآن في اللغة المغولية. وقد أشار الجويني إلى أن هذا الكتاب تضمن أباطيل وخزعبلات وحكايات ومواعظ تناسب الشرائع جميعا وتشبه أحاديث الأنبياء، من ذلك الامتناع عن الأذى والظلم ورد السيئات بالإحسان والامتناع عن إيذاء الحيوانات وغير ذلك. وقد كان عدد من المعلمين البوذيين يتولون مهمة تعليم الأويغر مبادئ دينهم من خلال إقامة شعائرهم الدينية وتلاوة كتبهم المقدسة. وقد كتب الأويغر نصوص تعاليم الديانة البوذية باللغة الأويغورية، فمعظم متون النصوص التي عثر عليها والمتعلقة بهذه الديانة كتبت بهذه اللغة، إذ بذل الرهبان البوذيون من الأويغر جهودا كبيرة لترجمة الخطوط البوذية من لغات عدة منها الصينية والتبتية وغيرها إلى لغتهم. وقد استخدم البوذيون الأويغر نوعا آخر من الكتابة تعود أصولها إلى الهند، سميت الكتابة البراهمية، وتعد من أهم أنواع الكتابة، وهي الكتابة المنفردة التي يمكن التفريق فيها بالأحرف الصوتية الآتية مثل A, E, E, E, E, E. وهذا نموذج من الكتابة البراهمية التي عثر عليها في مدينة قوجو الأويغورية، موجودة في الصفحة 409 من الكتاب. إن هذه الوثائق تعطينا صورة واضحة عن ثقافة الأويغور وسعة إدراكهم، لهذا ترجمت العديد من النصوص الأويغورية والمكتوبة بلغة الديانة البوذية، وتعد من أغنى الإنجازات الأدبية الأويغورية وأهمها. وقد عثر في مدينة قوتشو الأويغورية على نصوص دينية بوذية، وأهم هذه النصوص المسمات ألتونيارو، وقد سمي بهذا الاسم لأن صحيفته الأولى تعني باللغة التركية الشاه المقدس الذي يشع نوره، وهو كتاب يحتوي على أدعية دينية ونصائح أخلاقية، وهو يعطي معلومات مهمة عن بوذا، ولهذا يعد كتابا مقدسا عند البوذيين. وقد ترجم هذا الكتاب الدكتور سعادت جاتاي إلى اللغة التركية وأطلق عليه عنوان سينكو سالي تودون، ونشره في أنقرة، ثم قام كل من العالمين رودولف ومالوف بنشر هذا الكتاب أيضا باللغة الأويغورية. ومن خلال العثور على عدد من الوثائق البوذية في منطقة دون هونغ في دوركستان الشرقية، يمكن أن نستنتج أن بعضا منها مأخوذ عن وثائق الأويغور الذين كانوا مستقرين في مدينة شازهاو التي أسسوا دولة لهم فيها سنة 428 هجري 1036 ميلادي. فعلى سبيل المثال عثر على نص أدبي بوذي أويغوري في منطقة ممر هيكسي أطلق عليه اسم ساكيز يوكموك. إن معظم النصوص الأويغورية البوذية التي تتضمن أهم مرتكزات عناصر البوذية الماهيانية التي كانت موجودة في الأدب البوذي الأويغوري فضلا عن وجود عناصر من البوذية الهيناهية. وقد أسمى البوذيون الأويغور في ترجمة أحد كتبهم الدينية الذي يدعى سوترا البوذية، ويعد كتاب السوترا البوذية من أهم كتبهم البوذية التي تناولت شرحا لعدد من الموضوعات التي تتعلق بالديانة المانوية، إذ نقرأ فيها آلهة الشمس والقمر هما قصران مشرقان كبيران جدا واسعان لامعان مرصعان بالجواهر. إن هذه الفكرة التي تناولها أتباع الديانة البوذية من الأويغور في السوترا البوذية مرتبطة بنظرة المانويين الأجرام السماوية على أنها قصور وأن الآلهة قد اختارهم ليسكنوا فيها. وقد استطاع البوذيون الأويغور أن يمدوا نفوذهم نحو الغرب، ومع أنه لا توجد إشارة إلى أن أي نفوذ للأويغور في عهد الخطا، فإن الراهب والمبشر والرحالة ويليام روبروك قد رأى عددا من الأويغور البوذيين في مدينة قياليق سنة 651 هجري 1253 ميلادي، أي في عهد المغول. ومن المحتمل أن يكون هؤلاء قد هاجروا إلى هذا المكان واستقروا فيه خلال حكم الخطأ، غير أن ثقافة البوذيين الأويغور قد تداعت أمام الإسلام في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي، إذ توقف إطلاق اسم الأويغور علما على شعب الأويغور، ولعل سبب هذا يعود إلى اعتناقهم الإسلام. فقد بقي التأثير البوذي على طول الطريق الحرير حتى بعد القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي، حتى حل محله تدريجيا الدين الإسلامي. ومن أهم المدن الأويغورية التي كانت تعد من المراكز الدينية التي ازدهرت فيها الديانة البوذية هي مدينة طورفان ومدينة كوتشا أو قوتشو الواقعة على الجانب الشمالي من طريق الحرير، ومدينة ختن أو خوتان أو يوتيان الواقعة على الطريق الجنوبي. كل هذه المدن تقدم نفسها على أنها أراض حضارية منذ آلاف السنين، وقد توضح ذلك من خلال ما عثر فيها على العديد من الرسوم الجدارية فضلا عن ازدهار الآداب والعلوم البوذية فيها. وسوف أستعرض هنا دور كل واحدة منها في نشر الديانة البوذية. 1. مدينة قوتشو أو قوتشو أو قوتشا. تقع مدينة قوتشو في قلب المملكة القديمة في الأقاليم الغربية، أي أنها تقع على طريق الحرير الشمالي. احتل مدينة كوتشي أقوام هندو أوروبية ممن يتصفون بالعيون الزرق والشعر الأحمر، وخير دليل على ذلك هي اللقى الأثرية والرسومات التي اكتشفت في كهوفهم. ثم خضعت كوتشو لسيطرة الصينيين تاركين إدارتها لعدد من الأمراء يحكمون فيها باسمهم، لا سيما في عهد أسرة تانغ. ثم أصبحت كوتشا جزءا من دولة الأويغور في كوتشو في القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي. وقد وصف المؤرخ الصيني جين سو مدينة كوتشي أنه كان يوجد فيها آلاف المعابد البوذية، وحتى قصر مملكة كوتشي كان يبدو كأنه معبد وثني. وقد أشار المؤرخ يلماز أوستونا إلى أن عرض المعبد الذي اكتشف فيها قد بلغ 20 مترا، وقد نشر تفاصيل تصميمه العالم كيرنويل، غير أنه لم يشر إلى طبيعة الديانة التي اختص بها هذا المعبد، لكن من المرجح أنه كان معبدا بوذيا. وقد أكد سكان مدينة كوتشو من الأويغور على ضرورة تطبيق القانون والشريعة البوذية، مما يعطي إشارة صريحة على شدة تمسكهم بتعاليم الديانة البوذية وبمبادئها. وتؤكد معظم الرسوم المرسومة على جدران عدد من الكهوف الموجودة في مدينة كوتشو، لا سيما في منطقة كيرتسيل أو كيرزل، والتي يعود تاريخها إلى المرحلة التاريخية الممتدة من القرن الثالث إلى الثالث عشر الميلادي، انتشار الديانة البوذية في هذه المدينة. وقد ذكر أن مدينة كوتشو كانت في وقت من الأوقات مركزا مزدهرا لأداء فريضة الحج لمعتنقي الديانة البوذية، والذي كان يسمى هينايانا على طول طريق الحرير التجاري. فالآثار التي عثر عليها في المدينة القديمة في كوتشو تعد أدلة إثبات على ثقافة الأويغور التي غلب عليها تأثير الديانة البوذية. وقد لاحظ الازدهار البوذي في مدينة كوتشو الراهب البوذي الصيني شوانا زانغ، الذي مر بالقرب من مدينة كوتشو خلال رحلة حجه إلى الهند، وكتب تقييما مفصلا عن كل ما شاهده على طول طريق الحرير، وقد حمل إنجازه هذا عنوان دا تانغ خوين جي، ومعناه تسجيلات عن الأقاليم الغربية لسلالة تانغ العظيمة. وقد وصف هذا الراهب هذه المدينة على أنها كانت تضم آلاف المعابد البوذية مع وجود أكثر من 5000 راهب بوذي، وأكد أنه كان يوجد خارج الباب الغربية للمدينة مكان خاص للتجمع البوذي، ففي كل فصل خريف كان يأتي عدد من الرهبان البوذيين من جميع أنحاء البلاد إلى هذا المكان ومن جميع الطبقات، سواء كانوا من الملوك والأغنياء أم من عامة الناس الفقراء، لحضور هذا التجمع وللاستماع للحكم والمواعظ البوذية. وقد وصلت الديانة البوذية إلى ذروتها في مدينة كوتشو خلال القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، بل أصبحت أوسع انتشارا وأكثر ثباتا حتى غدت الدين الرسمي فيها. وخير دليلا على ذلك أنه في سنة 355 هجري 965 ميلادي أرسل القاغان الأويغوري في كوتشو الراهب البوذي فايوانت ليقدم بقايا سن يعود لبوذا، ومصنوعات مزججة ملونة، وأكوابا من الكهرب أو الكهرب إلى بلاط أسرة سونغ الصينية، وهذا يؤكد المكانة الرسمية التي احتلتها الديانة البوذية فيها، وأن عددا من الرهبان البوذيين كانوا يمثلون قاغان دولة الأويغور في كوتشو. وفي عام 371 هجري 981 ميلادي أرسل الإمبراطور الصيني من أسرة سونغ المبعوث وانغ ياندي لزيارة مدينة كوتشو، وبعد عودته منها بعد 3 سنوات ذكر أن المعابد البوذية كانت مبنية في أكثر من 50 منطقة فيها، فضلا عن وجود عدد من المعابد المانوية والكنائس المسيحية النسطورية. وكانت معظم المعابد البوذية الأويغورية تمتلك لوحا أفقيا منحتها إياه الإمبراطورية الصينية، وأرى أن امتلاكها لهذا النوع من الألواح يعد من أهم المراسيم الرسمية المهمة التي كانت متبعة في ذلك الوقت، وهو إن دل على شيء فهو تأكيد واضح على اعتراف الإمبراطورية الصينية بهذه الديانة واهتمامها بهذه المعابد وحرصها على رعايتها. لقد بقيت الديانة البوذية مزدهرة في مدينة كوتشو حتى أواخر القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي، بل إنها أصبحت أوسع انتشاراً بين الأويغر وأكثر ازدهاراً بعد القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي. وقد اتضح هذا من خلال الوصف الذي ذكره مبعوث أسرة إيوان المغولية في الصين إلى البلدان المجاورة لهم، وهو إزهاو إزهيز هونغ، إذ بدأ بالتدوين كل ما شاهده عن ازدهار الديانة البوذية في مدينة قوجو في كتابه الموسوم كتابات عن الأقاليم الأجنبية. وقد عثر على أثار لبقايا من الأبراج البوذية التي تسمى ستوبا في مدينة قوجو، والتي قام سكانها ببنائها أمام منازلهم لاستقبال الرهبان والزوار من أتباع الديانة البوذية المارين بالقرب من مدينتهم. 2. مدينة طورفان. كانت مدينة طورفان من أهم مراكز الديانة البوذية التي كانت واقعة على طول طريق الحرير في عهد الدولة الأويغورية في مدينة قوجو. لقد كانت الديانة البوذية كما أشرنا سابقا منتشرة في واحة طورفان أو طورفان قبل أن يستقر الأويغور فيها، لا سيما في الجزء الجنوبي منها. وقد عثر على مخطوطات بوذية ورق أثرية في مدينة طورفان في المنطقة التي تسمى بازكليك بوديست، فضلا عن النقوش التي عثر عليها في كهوف بازكليك. 3. مدينة ختن أو خوتان أو خوتان أو كوتان أو يوتيان. لقد كانت الديانة البوذية منتشرة في مدينة ختن، والتي تسمى حاليا هوتيا قبل هجرة الأويغور إليها. فعندما وصل الراهب الصيني فا كزاين إلى ختن في سنة 401 هجري وهو في طريقه للحج إلى الهند، لاحظ أن معظم سكانها يؤمنون بالبوذية المهنوية، وهناك الآلاف من الرهبان البوذيين في المدينة فضلا عن وجود مئات من المعابد البوذية فيها. فقد قامت معظم الأسر في هذه المدينة ببناء ستوبا صغيرة أمام منازلهم، في داخلها توجد غرفة لاستقبال الرهبان البوذيين المارين بأرضهم، وهناك آلاف من الجنود يطلق عليهم اسم الكراك، جندوا لخدمة بوذا وأتباعه. وكان حاكم المدينة يراقب مدى التزام أتباع الديانة البوذية من الأويغر بمبادئ ديانتهم وتعاليمها. وقد عثر قرب مدينة ختن أو خوتان على هذا التمثال البوذي، موجود في الصفحة 419. 4. اعتناق الأويغر الديانة المانوية. لقد أشارت مصادر تاريخية عدة إلى أن الأويغر قد اعتنقوا الديانة المانوية في أواخر القرن الأول الهجري السابع الميلادي، وهناك من أشار إلى أنهم اعتنقوها في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي، وذكر في حدود سنة 145 هجري 762 ميلادي. ومهما اختلفت آراء المؤرخين في تاريخ اعتناقهم لها، فإنها كانت أكثر رواجا بين الأويغر، فقد شهدت إقبالا كبيرا في معظم أنحاء بلادهم. وأرى أن هذا الأمر لم يكن في بداية انتشارها بينهم، فقد أشرت في الفصل الأول معارضة أتباع الديانة البوذية من الأويغر للمانوية بشدة وما عانوه من أذى في عهد بوقوقاغان. لهذا فإن ما شهدته الديانة المانوية من ازدهار في بلاد الأويغر قد حدث بعد مدة طويلة من انتشارها بينهم وبعد اقتناعهم الكامل بمبادئها. وفي الحقيقة أن معظم الأتراك لم يرغبوا في اعتناق الديانة المانوية، وكان الأويغر الصفر في مقدمتهم، وذلك لاعتقادهم بأنها كانت سببا في ضعف الحماس العسكري لمحاربيهم. لهذا أجمع الأويغر والأتراك كافة على عدم اعتناق هذا الدين، واقتصر ذلك على أفراد القصر والمثقفين. لهذا فإن أكثر المناطق التي انتشرت فيها الديانة المانوية هي مركز القاغان الأويغوري وعاصمته، وهذا يؤكد أن قاغان الأويغور كان يعتنق الديانة المانوية وقد أعطاها الأولوية في اهتمامه بعكس المعتقدات الدينية الأخرى. ومن المهم أن نذكر هنا أنه سرعان ما انتشرت الديانة المانوية بين الأويغور وأصبحت الدين الرسمي لبلادهم. وقد أطلق الأويغور على كاهنهم لقب بورخان، وهي كما أشرنا سابقا كلمة تركية تدل على بوذا وعلى التماثيل البوذية. وهذا يشير إلى وجود تشابه في عدد من المفردات الدينية بين الديانتين. ووفق المعلومات التي زودنا بها الرحالة تميم ابن بحر المطوعي خلال زيارته لبلاد الأويغر، التي أكد من خلالها أن الديانة المانوية كانت من أصل ديانتين منتشرتين بينهم، وكان عامة الناس مرتبطين بالديانة المانوية وكانت منتشرة بينهم بشكل واسع وأكثر من الديانات الأخرى. ومما لا شك فيه أن المقصود هنا هو انتشار الديانة البوذية والزردشتية إلى جانب الديانة المعنوية. وخير دليل على انتشار الديانة المعنوية بين الأويغر هو ما عثر عليه من نصوص ومخطوطات في معظم مدن تركستان الشرقية، ويعد مخطوط كارا بلاساغون من أهمها، وقد كتب كما أشرنا آنفا بثلاث لغات، هي اللغة التركية القديمة أي الأويغورية القديمة، واللغة الصغدية واللغة الصينية. وقد تميزت معالم اللغتين الأوليتين بشكل كبير، وبقي فقط الجزء المكتوب باللغة الصينية صالحا للقراءة. ومن خلال قراءة بعض المقاطع والأجزاء المتهشمة التي بقيت من هذا المخطوط والمكتوبة باللغة الصينية، أصبح بالإمكان الحصول على بعض المعلومات المتعلقة باعتناق أحد قاغانات الأويغر للديانة المعنوية. وقد تضمن مخطوط كارابلاساغون مطالبات بتوبة الأويغر من الديانة البوذية في خلال المرحلة التي انتشرت فيها المعنوية، معللين ذلك بقولهم: كانت مجهولة في الماضي، وأطلقنا على بوذا اسم الشيطان، ونحن الآن نفهم الحقيقة وسوف لن نعيد أخطاءنا. وبعد اعتناق الأويغر الديانة المعنوية بشكل رسمي، تركوا الديانة البوذية. وما يؤكد انتشار الديانة المعنوية بين الأويغر إشارة المسعودي إلى ذلك من خلال قوله: ومن حيث أن ملكهم متصل بملك التوزغز، صاروا على آرائهم من اعتقادهم مذاهب المانية والقول بالنور والظلمة، وقد كانوا في جاهلية سبيلهم في الاعتقاد سبيل الترك، إلى أن وقع لهم شيطان من شياطين المانية فزخرف لهم كلاما يريهم فيه تضاد ما في هذا العالم وتباينه من موت وحياة وصحة وسقم وضياء وظلام وغنى وفقر واجتماع وافتراق واتصال وانفصال، وأن البارئ عز وجل غني عن إيلامهم، وأراهم أن هناك خيرا شديدا دخل على الخير الفاضل في فعله وهو الله عز وجل، فاجتذب بما وصفنا وغيره من الشبه عقولهم فدانوا بما وصفنا. ويعلق بارتود على نص المسعودي هذا مؤكدا أن المراد هنا بالتغزغز هم الأويغر، وهذا يؤكد لنا أن بعض المؤرخين قد خلطوا بين الأتراك التغزغز والأويغر كما ذكرنا سابقا. لقد كان لاعتناق الأتراك بشكل عام الديانة المعنوية أهمية كبيرة في تاريخهم، وكان سببا في إحداث تغيير كبير في مفردات حياة الأويغر وبلورتها. فهذا الدين يعد دين التجار والمدنية، فقد شجع الأويغر على أن يكونوا أهل علم وصنعة وأدب، وبلور مبادئهم وأفكارهم إلى حد كبير، إذ أضعفت الديانة المعنوية من حماسهم للقتال، فهذا الدين كان يشجع على قلة الحركة وعدم المشاركة في الحروب والامتناع عن تناول اللحوم، وحرم قتل أي إنسان. وقد ذكر بارتولد حقيقة مهمة جدا، وهي أن الديانة المعنوية تعد أول دين ذا أسس أخلاقية يعتنقه الأتراك، فبينما تؤكد الديانة الشامانية على أن قتل الإنسان له فائدة كبيرة يوم القيامة، فإن الديانة المعنوية حرمت قتل الإنسان وتناول لحوم الحيوانات. فقد كان الأويغر قبل اعتناقهم للمعنوية يهتمون بتربية الحيوانات وتناول لحومها بشكل كبير، غير أنهم امتنعوا عن تناولها، وأصبح معظم طعامهم يتألف من الخضروات بأنواعها المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن الديانة المعنوية قد انتشرت بين الأويغر عن طريق وسائل عدة أشار إليها عدد من المؤرخين. فقد أكد الدكتور زكي محمد حسن أن انتشار الديانة المعنوية بين الأويغر كان عن طريق عدد من اللاجئين والقادمين إليها من بلاد فارس، في حين ذكر المؤرخ كارل بروكلمان وصول بعثات تبشيرية للديانة المعنوية إلى بلاد الأويغر، غير أنه لم يذكر اسم البلاد التي قدمت منها، ولم يشر إلى أي معلومات عن هوية دعاتها. وذكر أن اعتناق الأويغر الديانة المعنوية كان على يد عدد من المبشرين من الصغد، وخير دليل على ذلك هو النقشان الصينيان والمدونان باللغة الصغدية اللذان عثر عليهما في نواحي نهر أورخون في منغوليا، غير أن هؤلاء المبشرين لم يخرجوا من بلاد الصغد نفسها لينشروا دعوتهم بين الأويغر، وإنما التقوا بهم سنة 145 هجري 762 ميلادي خلال غزوة قام بها أحد قاغانات الأويغر في الصين، وهذا يؤكد أن التأثير الديني للصغد على الترك بشكل عام أصبح أقوى بكثير من التأثير الديني للأقوام الهندو-أوروبية المستوطنة في تركستان الشرقية الصينية، لا سيما بعد أن أصبحت لهم مستعمرات تجارية داخل الصين وعلى الطريق المؤدي إليها، مما يشير إلى الجهد العظيم الذي بذله الصغد من أجل نشر الديانة المعنوية بين الأويغر، وجعل تأثيرهم الديني أكثر قوة في ذلك الوقت، فتفوقوا على غيرهم من الأقوام الأخرى التي كانت معاصرة لهم. وأكد الدكتور جورج حداد أن معظم الكتابات المتعلقة بالديانة المعنوية التي دونت في آسيا الوسطى كتبت باللغة الصغدية التي نتجت عنها كتابة شعوب آسيا الوسطى. ومما لا شك فيه أن الدكتور جورج حداد يقصد هنا بكتابة آسيا الوسطى هي الأبجدية الأويغورية، فقد ترجمت الكثير من الكتابات المعنوية المدونة باللغة الصغدية إلى اللغة الأويغورية في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي، وقد أسهم عدد من القاغانات الأويغور في نشر الديانة المعنوية بين الأويغور ورعاية أتباعها، فقد كان القاغان بوقو الأويغوري مهتما بتعلم تعاليم الديانة المعنوية كما أشرنا سابقا، وبعد عودته إلى بلاده اجتهد من أجل نشر هذه الديانة بين أبناء شعبه، ولهذا جلب معه من الصين 4 من رجال الدين المعنويين ليعلموهم مبادئ الديانة المعنوية. وقد قام القاغان الأويغوري وبوقو بتوزيع هؤلاء الرهبان 4 على رأس مجاميع لأجل نشر هذا الدين ومبادئه في معظم أنحاء بلاده. وأشار المؤرخان نوراك تشادويك وفيكتور جيرمانسكي إلى الأثر الإيجابي لاعتناق القاغان الأويغوري للديانة المعنوية قائلين: إن اعتناق حاكمهم للمعنوية وما ينتج عن ذلك من تقديم لهذه الديانة في أواسط الأويغور، ولهذا أصبحت الديانة المعنوية بمثابة الدين الرسمي للأويغور في وسط آسيا، وأصبح لها تأثير كبير أيضا في ثقافتهم سواء في اللغة أو الكتابة. وقد وفد إلى عاصمة الأويغور في عهد القاغان بوقو عدد كبير من الرهبان ممن اختيروا لنشر الديانة المعنوية في أنحاء بلادهم، وكانوا على شكل هيئات ووفود، واهتموا ببناء مراكز دينية عدة في معظم المدن الأويغورية لممارسة شعائر الديانة المعنوية وطقوسها، وأصبح للرهبان المعنويين تأثير ونفوذ كبيران في بلورة النهج السياسي لعدد من قاغانات الأويغور. غير أن استجابة الأويغور للديانة المعنوية لم تكن كبيرة في بداية الأمر، لا سيما بعد أن حاول القاغان بوقو نشرها بين شعبه بالقوة، فقد كان لنشر الديانة المعنوية في مدينة بلاساغون عاصمة دولة الأويغور الأورخونية في منغوليا قد أثار جدلا كبيرا جدا بين كبار رجال الدولة في مسألة قبول هذه الديانة واعتناقها، وقد تمكن الراهب جوي هسي المانوي من إقناعهم باعتناقها. وقد أسهمت محاولات القاغان بوقو في نشر هذه الديانة بين الأويغور في زرع بذور الكراهية بين عدد من كبار رجال الدولة من الأويغور، فقد شعر عدد من البوذيين الأويغور بعدم الرضا بعد انتشار المانوية في عاصمتهم، لا سيما عندما أمر القاغان الأويغوري بتدمير معظم الصور والمنحوتات البوذية وحرقها، وأمر معظم أتباع الديانة البوذية باعتناق المعنوية. فقد حرص البوذيون الأويغور سواء كانوا من عامة الناس أو من كبار رجال الدولة على التمسك بمبادئ الديانة البوذية وتعاليمها. وقد عثر على عدد من القطع الأثرية نقشت عليها كتابة باللغة الأويغورية في مدينة طورفان تشرح معظمها الأوضاع السيئة التي عانى منها أتباع الديانة البوذية من الأويغور بسبب إجبارهم على اعتناق الديانة المعنوية، وتشرح الصراعات الداخلية التي واجهها القاغان بوقو عندما اصطحب معه عددا من الرهبان المعنويين من الصين إلى بلاده، إذ واجه هؤلاء الرهبان بعض المشاكل مع عدد من الضباط المحليين وعامة الناس، وكان المستمعون إليهم من التجار المعنويين ممن كانوا يتاجرون في بلادهم غالبا ما يتعرضون لمحاولات القتل، وكان في مقدمتهم التجار الصغد، فقد كان لبعض الصغديين تأثير كبير في النهج السياسي لعدد من قاغانات الأويغور ممن اعتنقوا الديانة المعنوية. وهذا كله قد عمل على إضعاف الديانة المعنوية وحد من انتشارها بين الأويغور، وأرى أن هذا الأمر كان في بداية انتشارها بينهم، وليس هذا فحسب، بل إن القاغان بوقو رجح انتشار الديانة المعنوية على البوذية في الصين، فأرسل لهذا الغرض عددا من كبار رجال دولته من المعنويين لنشر هذه الديانة هناك. وطلب القاغان بوقو الأويغوري من أسرة تانغ الصينية ببناء دير معنوي في إحدى مدن الصين، وقد وافق الإمبراطور الصيني على ذلك مضطرا، لهذا كان عليه تقديم عدد من التنازلات للديانة المعنوية التي حماها القاغان الأويغوري، وقدم لها الدعم الكبير نظرا لحاجته للمساعدة العسكرية من الأويغور للقضاء على التمردات كما أشرنا آنفا التي كان يواجهها آنذاك. وقد اتضح هذا بشكل فعلي وملموس من خلال الإجراءات التي اتخذها الإمبراطور الصيني حيال ذلك، فقد أمر الإمبراطور الصيني ببناء عدد من المعابد المعنوية في مدينة لو يانغ، وهذا الأمر عزز من انتشار الديانة المعنوية بشكل واسع في الصين، وعمل على إعلاء منزلة المعنويين بشكل عام سواء عند الأويغور أو عند غيرهم، فقد كانوا يعملون وسطاء بين كبار رجال الدولة من الأويغور ومحاكم أسرة تانغ الصينية، غير أن الديانة المعنوية لم تكن مرغوبة جدا في الصين، لهذا كان هذا الدير المعنوي وغيره من الأديرة التي بنيت فيما بعد في الصين تصارع من أجل البقاء. لقد كان للسياسة التي اتبعها القاغان بوقو حيال شعبه والصين وإجبارهم بشكل أو بآخر على اعتناق المعنوية أثر كبير في إثارة حقدهم عليه، فضلا عن إثارة غضب كبار رجال الدولة وامتعاضهم منه. وربما كان هذا الأمر سببا في تدبير مؤامرة لاغتياله في سنة 163 هجري 779 ميلادي، عندما كان يستمع في أحد أجنحة قصره إلى المواعظ المعنوية وتعاليمها، غير أن انتشار الديانة المعنوية بين الأويغور توسع أكثر بعد وفاته نظرا لاهتمام عدد من القاغانات الأويغور ممن تولوا الحكم من بعده بنشرها. فقد ازدهرت الديانة المعنوية كما أشرنا سابقا في عهد القاغان الأويغوري تانكرد بولمش ألب كولوغ بيلكي من 190 إلى 193 هجري 805 إلى 808 ميلادي، فقد كان هذا القاغان معتنقا الديانة المعنوية، وكان يناقش أمور البلاد وشؤونها مع عدد من المعنويين. وقد ذكر أن عددا من الصينيين والأويغوريين قد توجهوا في عهده سوية إلى الصين في سنة 191 هجري 806 ميلادي، وأنشأوا فيها عددا من المعابد المعنوية، والتزاما بمبادئ الديانة المعنوية وتعاليمها، وزع الطعام مرة واحدة، ومنع تناول لحوم الحيوانات وشرب الشراب المحلى، لهذا كانوا يأكلون فقط الفواكه ويشربون الماء، وكان حق امتياز الأماكن المهمة للعبادة المعنوية بيد الأويغور. وازدهرت الديانة المعنوية أيضا في عهد القاغان الأويغوري آي تانكرد كوت بولمش آل بيلكي من 193 إلى 206 هجري 808 إلى 821 ميلادي، فقد استمرت الديانة المعنوية في الانتشار في عهده بين الأويغور، وعن طريقهم انتشرت بشكل واسع بين الصينيين، لهذا كان عدد المعابد المعنوية في الصين كبيرا جدا لا سيما في المدن الكبيرة. ونظرا لاهتمام هذا القاغان بالديانة المعنوية والعمل على نشرها في الصين، فقد رجاه عدد من الرهبان المعنويين سنة 193 هجري 808 ميلادي الذهاب مع السفراء الأويغور إلى الصين، وفي المقابل بعث الإمبراطور الصيني سفراءه إلى القاغان الأويغوري، وقد كان الهدف من ذلك هو لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين. وأسهم الأويغور أنفسهم في نشر الديانة المعنوية بينهم وفي مناطق عدة، فعندما هاجروا من منغوليا سنة 226 هجري 840 ميلادي عملوا على نشرها في الدويلات التي قاموا بتأسيسها في عدد من مدن تركستان الشرقية، ومن المحتمل أن تكون هذه الديانة قد انتشرت مسبقا في هذه المدن قبل أن يستقروا فيها، أي في عهد دولة الجوكتورك، وقد تأكد ذلك من خلال النصوص المعنوية التي عثر عليها في واحة طورفان والسجلات الصينية، إلى جانب ما أشارت إليه عدد من المصادر العربية، فضلا عن المخطوط الذي عثر عليه في مدينة بلاساغون والمعروف باسم مخطوط كارا بلاساغون. ومن أهم دويلاتهم التي أسهموا في نشر ديانة المعنوية فيها دولتهم في مدينة كانشو، وازدهرت الديانة المانوية في مدينة بيشبالغ في عهدهم، والتي كانت مركزا لهذه الديانة منذ عهد الأتراكي التغزغز، أي قبل أن يستقر الأويغر فيها. وانتشرت الديانة المانوية بين الأويغر في مدينة طورفان بشكل واسع، وخير دليل على ذلك هو إيمان معتنقيها بمبادئها وتعاليمها وتمسكهم بها. فقد أشار أحد المؤرخين الأتراك إلى مدى الالتزام الديني المانوي الكبير لسكان مدينة طورفان، وأنهم كانوا أصحاب عقيدة ودين، فقد حرصوا على الاهتمام بكتبهم الدينية والحفاظ عليها من التلف، وكانوا يقيمون تجمعات كبيرة في بداية فصل الصيف لأداء شعائرهم وطقوسهم الدينية، وغالبا ما تكون أماكن تجمعاتهم هذه بعيدة عن المدن، وكانوا يصطحبون معهم الخيول والأسلحة، ومن أهمها القوس والسهام، وكانوا يوقدون النيران لطرد الأرواح الشريرة. ولهذا بقي الأويغر في مدينة طورفان متمسكين بالديانة المانوية حتى بعد الأذى الذي لحق بهم بعد سيطرة الأتراك القرغيز على أراضيهم سنة 226 هجري 840 ميلادي، وخربت معظم صورهم ورسومهم الجدارية، ونهبت أموالهم، وقتل عدد كبير منهم. وبعد أن أسس الأويغر دولتهم في مدينة قوجو، أصبحت الديانة المانوية دينا محميا ومصانا فيها لمدة طويلة. فخلال القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي أصبحت الديانة المانوية الدين الرسمي فيها، فقد كانت المعابد المانوية تقع في وسطها، وهذا يشير إلى قوة مركزها. وقد ذكر المبعوث الرسمي لبلاط الإمبراطورية الصينية في عهد أسرة سونغ الذي كان يدعى وانغ ياندا، كما ذكرنا سابقا، إلى مدينة قوجو في عام 371 هجري 981 ميلادي أنه شاهد وجود عدد من المعابد المانوية فيها، وعثر في أحد مناطق تركستان الشرقية في عام 1323 هجري 1950 ميلادي على مرسوم ملكي أويغوري صدر مع ختم رسمي في مدينة قوجو إلى معظم الأديرة المانوية، حدد بموجبه إقطاع الأراضي ومنح الامتيازات للمانويين. فقد منح عدد من القاغانات الأويغر مساحات كبيرة من الأراضي للمانويين، وقد مثل القاغانات الأويغر ممن كانوا يتولون حكم الدويلات الأويغرية في عدد من مدن تركستان الشرقية جهودهم لحماية الديانة المانوية ورعايتها، إذ تعهد عدد من القاغانات الأويغر في مدينة بيشبالغ وقرخوجة وكانتشو بحماية إخوانهم في الدين من المعارضين لهم لا سيما من الصينيين، وكانوا لا يزالون قادرين على حماية دينهم سياسيا أو عن طريق القوة العسكرية. وسرعان ما اتضح هذا من خلال مساعيهم ومواقفهم حيال إمبراطور الصين ولعدد من الأمراء السامانيين الذين شكلوا خطرا على أبناء ديانتهم. فقد أشار المسعودي إلى موقف قاغان الأويغر من ملك الصين قائلا: فإن ملك الصين ينتمي لمذهب ذبح الحيوان، كانت الحرب بينه وبين ملك الترك سجالا. وقد أشار النويري إلى أن المقصود هنا بمذهب ذبح الحيوان هي الديانة السمنية التي يحلل معتنقوها أكل لحوم الحيوان. لهذا كان على إمبراطور الصين الذي كان يضطهد الديانات المنتشرة في بلاده ما عدا البوذية أن يأخذ بعين الاعتبار الحماية التي كان يفرضها قاغان الأويغر على المانويين الموجودين في الصين. ومن الجدير بالذكر أن الإمبراطور الصيني لم يضطهد الديانات الأخرى المنتشرة في بلاده إلا بعد أن انهارت دولة الأويغر الأورخونية في منغوليا على يد الأتراك القرغيز سنة 226 هجري 840 ميلادي، فكان في مقدمتها الديانة المانوية. غير أن الأويغر بعد أن أسسوا دويلاتهم في عدد من مدن تركستان الشرقية الصينية استأنفوا سياسة التهديد ضد الصين، لكنها لم تكن سياسة فعالة مثل ما كانت سابقا عندما كانت لهم دولة قوية في منغوليا. أما ابن النديم فقد أشار إلى موقف قاغان الأويغر موضحا دفاعه عن أبناء دينه من المانويين من اضطهاد السامانيين لهم قائلا: وكان اجتمع منهم أي من المانويين في سمرقند نحو 500 رجل، فاشتهر أمرهم وأراد صاحب خراسان آل سامان قتلهم، فأرسل إليه ملك الصين وأحسبه صاحب التغزغز يقول: إن في بلادي من المسلمين أضعاف من في بلاد الصين من أهل ديني، ويحلف له أن قتل واحد منهم قتل الجماعة به، وأخرب المساجد وترك الأرصاد على المسلمين في سائر البلاد فقتلهم، فكف عنهم صاحب خراسان وأخذ منهم الجزية. وأرى أن إشارة ابن النديم هنا إلى التغزغز كان المقصود بهم هم الأويغر. ومن هذا نستنتج أن الأتراك الأويغر كانوا لا يحجمون حتى بعد استقرارهم في عدد من مدن تركستان الشرقية الصينية عن استعمال السلاح ذودا عن أبناء دينهم وفي بلاد أخرى غير بلادهم، أي أنهم لم يفقدوا قدراتهم العسكرية. ولهذا أشار بارتولد إلى أن الأويغر وبعد 300 سنة من اعتناقهم المانوية لم يفقدوا حماسهم العسكري، لأنهم كانوا أكثر مهارة من غيرهم من الكفار في الرمي بالسهام. ومن الجدير بالذكر أن النشاط التجاري للأويغر قد أسهم إلى حد كبير في نشر الديانة المانوية بينهم وبين الشعوب الأخرى، فقد استغل المانويون فيما بعد نجاح الأويغر التجاري لنشر ديانتهم بشكل أوسع وفي مناطق عدة. وقد استخدم الأويغر ممن اعتنقوا الديانة المانوية الكتابة المانوية لتدوين تعاليم ديانتهم، وهي مشتقة من السريانية، واستخدمها الفرس والأويغر خلال المرحلة التاريخية الممتدة بين القرون 2 إلى 5 الهجري، 8 إلى 11 الميلادي. وكانت كتابة مزينة تتكون من 22 حرفا، ولأجل إظهار الأصوات التركية فيها أضيفت إليها عدد من الرموز الإملائية، وتعد هذه الكتابة الأوسع انتشارا إقليميا. وهذه الكتابات تشير إلى معلومات واضحة ومهمة عن سعة ثقافتهم، وقد ترجمت العديد من النصوص الأويغورية والمكتوبة بلغة الديانة المانوية، وتعد من أغنى الإنجازات الأدبية الأويغورية. وكانت كتابات المانويين التركية واضحة وبسيطة، وأهم نصوصهم المكتوبة باللغة التركية صلاة التوبة أو صلاة الاعتراف، المسمات خواستو ونفت أو خواستو ينفت، وقد أشار إليها المؤرخ كريستنسن قائلا: إذا أردنا أن نعرف الحقيقة عن الرحمة والأخلاق الطاهرة الإنسانية عند المانوية، فعلينا أن نقرأ خواستو ونفت أو صلاة الاعتراف عندهم. وقد حفظ هذا الكتاب باللغة التركية القديمة الأويغورية ضمن المخطوطات التي عثر عليها في تورفان وتوين هيانغ. ففي عام 1325 هجري 1907 ميلادي عثر العالم سير أورويل ستين في منطقة دون هونغ في تركستان الشرقية على قطعة أثرية مانوية تعود لواحد من الكتب المانوية المقدسة والمسمى خواستو ونفت أو خواستو ينفت، مكتوبة باللغة التركية القديمة أي الأويغورية. وفي عام 1374 هجري 1954 ميلادي اكتشف جزء من كتاب خواستو ينفت، وتعد هذه القطعة التي عثر عليها أطول قطعة أثرية منفردة. وعثر أيضا على نصوص دينية مانوية في مناطق متفرقة من تركستان الشرقية، ومن أهم هذه النصوص إيكي يلتز نوم أي معتنقو الديانتين. وعثر على النص الديني المانوي الذي عرف باسم أودغو ناتيلي نوم أي مبدأ الذوق السليم Principle of Good Taste، فضلا عن رسائل وأناشيد مانوية. وأشار المؤرخ آرثر كريستنسن إلى أهمية الآثار التي عثر عليها في مدينة تورفان وقوجو قائلا: إن حفريات تورفان وخوجو أو قرخوجا قد أمدتنا بدلائل على وجود فن مانوي، فقد كانت معظم النقوش والنصوص التي عثر عليها في هاتين المدينتين تتضمن تعاليم دينية. وهذا ما أشار إليه المؤرخ يوزف فيز هوفر مؤكدا على وجود العديد من معتنقي الديانة المانوية، فضلا عن وجود عدد من الأديرة المانوية على امتداد طريق الحرير الذي كان يمر بمدينة قوجو وطورفان الأويغوريتين. فقد كانت هناك أشبه ما يكون بالمراكز كان الهدف من إقامتها هو نشر الديانة المانوية في معظم أنحاء الصين وآسيا الوسطى. وخير دليل على ذلك هو ما عثر عليه من كتابات مانوية وآثار أخرى. ففي مدينة طورفان ازدهرت الديانة المانوية فيها نظرا للدعم الذي حظيت به على يد عدد من السياسيين وكبار رجال الدولة. وخير دليل على ذلك هي الأثار القيمة التي عثر عليها في مناطق متفرقة فيها، فقد عثر على الكثير من النصوص الدينية مثل الأدعية والأشعار المانوية مع نص فيه فهرست ذكرت فيه عدد من مطالع لقصائد عدة مرتبة هجائيا، وترجمت هذه النصوص الدينية إلى اللغة الصغدية، ومنها ترجمت إلى اللغة التركية القديمة أي الأويغورية، ولا سيما عندما اعتنق أحد قاغانات الأويغور الذين حكموا في النصف الأخير من القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي الديانة المانوية، ولقب بلقب مظهر ماني، وأرى أن المقصود به هنا هو القاغان بوقو. ويؤكد المؤرخ آرثر كريستنسن أن تاريخ نصوص طورفان يعود إلى العهد الذي بدأه القاغان الأويغوري بوقو، وهي النصوص التي تظهر فيها كل اللغات القديمة وفي مقدمتها الصغدية والتركية أي الأويغورية. وأشار الدكتور جورج حداد إلى أهمية المخطوطات المانوية التي عثر عليها في مدينة طورفان، والتي دونت لغرض تفسير تعاليم هذه الديانة والدعوة لاعتناقها، ورسمت في هذه المخطوطات زخارف نباتية وصور بشرية تشبه إلى درجة كبيرة الزخارف الفارسية. إن اكتشاف الآثار المانوية في مدينة طورفان ارتبطت كثيرا مع البعثات الاستكشافية الأوروبية لا سيما الألمانية، فقد استمرت البعثة الاستكشافية الألمانية الثانية التي كان يترأسها العالم ألبرت فون ليكوك في العام 1322-1323 هجري 1904-1905 ميلادي بعمليات البحث والتنقيب. وقام العالم ألبرت فون ليكوك بنشر دراساته المنهجية عن القطع الأثرية المانوية التي عثر عليها في طورفان، وقد حظيت الآثار المانوية التي عثر عليها في مدينة قوجو باهتمام علماء الآثار أيضا، واحتلت حيزا كبيرا في أبحاثهم. ففي العام 1320 هجري 1902 ميلادي تمكنت البعثة الألمانية الأولى التي قادها العالم ألبرت كرونويل من حفر مواقع عدة في مدينة قوجو، وقد تمكن فريق هذه البعثة من العثور على آثار لرسومات مانوية على الجدران. وقد استمرت حفريات البعثة الاستكشافية الألمانية الثانية التي كان يترأسها ألبرت فون ليكوك خلال السنوات 1322-1323 هجري 1904-1905 ميلادي، وقد تمكن هذا الفريق من خلال عمليات الحفر التي قام بها في مدن متفرقة مثل قوجو وغيرها من المدن مثل يار تشوتو وسارجيم ومارتوك وتويوك، وهي مركز الديانة المانوية في الوادي من العثور على آثار دينية مانوية لا تقدر بثمن. وعثر أيضا على لقيتين مانويتين في مدينة قوجو سميت بالمجموعة كي، فضلا عن العثور على بقايا لضريح بوذي مهدم أطلق عليه اسم روي ألفا، وعثروا على كتابات مانوية كثيرة ممزوجة مع قطع أثرية تعود للديانة البوذية والمسيحية النسطورية في مناطق متفرقة من مدينة قوجو. وفي وسط أثار مدينة قوجو عثروا على معبد مانوي مهدم أطلقوا عليه اسم بقايا المجموعة كي، وقد وجدوا في هذا المعبد حزمة من الكتابات المانوية باللغتين الصغدية والتركية القديمة أي الأويغورية، واكتشفوا أيضا على مجمع مباني لمكتبة قديمة عثروا فيها على العديد من الرسومات الحريرية المانوية مع قطع لصور رجال دين مانويين يرتدون ملابس بيضاء ويضعون قبعات بيضاء على رؤوسهم، فضلا عن العثور على بقايا لمنسوجات وملابس في وسط المعبد. وقد ذكر أن من ضمن اكتشافات العالم ألبرت فون ليكوك في أثار مدينة قوجو مكتبة مانوية، فضلا عن العثور على العديد من الأعمال الأدبية المانوية المدونة باللغة الفارسية والصغدية والأويغورية. وقد عثر العالم ألبرت فون ليكوك على 3 قاعات في هذه المكتبة ورأى أنها ربما كانت مخصصة للصيام. وفي هذه المدينة عثر على نصوص لأدعية وابتهالات دينية وأساطير مانوية، وقد قام العالم ألبرت فون ليكوك بنشر هذه النصوص في برلين، وعثر فيها أيضا على غار زينت جدرانه بالنقوش نستدل من خلال دراسة تفاصيل كل واحد منها على انتشار الديانة المانوية بين الأويغور. وفي مدينة قوجو عثر على صفحات مصورة من كتاب يعود تاريخه إلى القرنين الثاني إلى الثالث الهجري الثامن إلى التاسع الميلادي، ويتضح من صور الأشخاص الأنيقة المرسومة بدقة عليها والجالسين بوضعية القرفصاء والمصغية إلى الموسيقى. التشابه الكبير بين الصور وأسلوب المدرسة الفارسية التي كانت ترسم على الخزف في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي. وقد وصف المؤرخ آرثر كريستنسن واحدة منها قائلا: وفي أحد هذه النقوش قديس ماني مغولي الهيئة، شاربه متدلي وكفاه فرعان، وقد بدا قرص الشمس أحمر من وراء رأسه كأنه هالة من بعد، حواشيه بيضاء، والجزء الأسفل من هذا القرص محاط بهلال، وكان يلبس فوق رأسه نوعا من التاج يحتمل أن يكون مصنوعا من الديباج، وأسفله ضيق جدا لا يغطي غير قمة الرأس، وقد ربط بعصابة مما يحيط بالذقن، وأعلاه واسع. وعلى يمين القديس يرى بعض الصديقين أو الصديقين، قامتهم أقصر من قامته فيما يظهر، ويبدو أن معظمهم من الأجناس الغربية، وهم يلبسون ثيابا بيضاء، وأما عمائمهم وهي من نوع تاج القديس، فيبدو أنها مصنوعة من نسيج أبيض، وأطراف عصابة الذقن الحمراء لا تزال ترى فوق الذقن، وكل هؤلاء قد ربعوا أيديهم فوق صدورهم، بحيث تدخل اليد اليمنى في الكم الأيسر واليسرى في الكم الأيمن، وهذا وضع يعزى عند أهل الشرق على الخضوع والإجلال. وأكد المؤرخ آرثر كريستنسن أن بعضا من أسماء الأفراد المكتوبة على الصور كتبت بالخط الأويغوري ولا يزال بالإمكان قراءته. ويستطرد المؤرخ آرثر كريستنسن في حديثه واصفا إحدى هذه النقوش قائلا: وفي نهاية الرسوم ترى النساء الصديقين أو الصديقين، وقد لبسنا كالرجال فيما عدا غطاء الرأس، فإنه عندهن أسطواني الشكل، ومن خلفهن يرى بصعوبة صور السماعين من الجنسين، وقد ارتدوا ثيابا مختلفة الألوان وأحذية سوداء، ولكن هذا الجزء من النقش تالف جدا. ويصف المؤرخ آرثر كريستنسن نقشا آخر قائلا: ونعرف من إحدى النقوش أن الصورة الرئيسية لأميرة اسمها بسوسك أو بوسوسك، ورسم على العلم الثاني اثنان من السماعين رجل وامرأة، وقد ركع أمام أحد الصديقين، وقد اندثر الجزء الأسفل من صورة الرجل، وعلى رأسه عمامة كالتي يلبسها أهل هذا الإقليم اليوم، وأما المرأة فقد اتخذت هيئة العابدة، وقد مدت كفيها متقابلتين أمام صدرها، أما الصديق فيبدو أنه يغفر ذنب السماعين، ونحن نعرف أن هذا كان من مزايا الصديقين من الرجال. وقد كشف عن نصوص مانوية منها ورقة فيها نص مكتوب باللغة التركية القديمة أي الأويغورية، وعلى وجهها صور لعدد من المانويين وهم يرتدون ثيابا بيض، وعلى رؤوسهم عمائم طويلة أسطوانية الشكل، وقد اصطفوا أمام منابر مزينة بأعلام مختلفة الألوان، وهم يمسكون أقلاما بأيديهم، وكان أمام كل واحد منهم قطعة من الورق، والورقة محاطة بإطار مزين بالأشجار المثمرة وعناقيد العنب. أما الوجه الآخر من الورقة فقد كان يضم عمودين عليهما نصان، أحدهما بالمداد الأسود والآخر بالمداد الأحمر، ومن حولهما إطار مزين بنقوش على هيئة الأغصان، وعلى الحاشية صورة تمثل ثلاثة أشخاص جالسين بوضعية القرفصاء على سجادة، وقد ارتدوا ثيابا مختلفة الألوان، وأعلى هؤلاء مقاما كان يجلس على جهة اليسار، ولم يبقى منه غير الجزء الأسفل، أما الاثنان الآخران فقد كان على رأسيهما قلنسوتان طويلتان، جلس أولهما في طمأنينة وقد أخفى يديه باحترام في كميه، بينما كان الآخر يعزف على العود. وهذه الصور توضح أحد النصوص المانوية والتي وصفناها أعلاه بوجهيها الأول والثاني. الصور موجودة في الصفحة 436 إلى 440. ويؤكد المؤرخ آرثر كريستنسن أن هذه النقوش تذكرنا بلوحات فن التصوير الفارسي في العهد الإسلامي، وهذا يدل على أن المانويين قد نقلوا هذا النوع من الفن من الدولة الساسانية إلى تركستان الشرقية، ثم أضافوا إليها كثيرا من إبداعاتهم وطوروه وأبدعوا فيه، غير أن القوة التي كانت تتمتع بها الديانة المانوية بين الأويغر لم تستمر للأبد، نظرا لتطور الفكر الديني الذي شهدوه خلال المراحل التاريخية التي مرت بها دويلاتهم. فقد ورد في أحد المصادر التاريخية أن انهيار الديانة المانوية بين الأويغر قد بدأ في حدود سنة 226 هجري 840 ميلادي، أي بعد انهيار دولتهم الأورخونية في منغوليا على يد القرغيز. في حين نجد إشارة في أحد المصادر التاريخية تؤكد أن اختفاء الديانة المانوية في بلاد الأويغر كان في حدود القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، لكن بقايا تعليمها حفظت في الديانتين البوذية والمسيحية. خامسا، اعتناق الأويغر الديانة المسيحية. اعتنق عدد كبير من الأويغر الديانة المسيحية النسطورية، فقد مارست البعثات التبشيرية دورا كبيرا في نشر هذه الديانة بينهم، وأشار المؤرخ عباس إقبال إلى ذلك قائلا: كان دخول المبشرين المسيحيين من إيران إلى تلك البلاد سببا في انتشار أحد أنماط الخط السرياني بين المسيحيين الأويغر، وقد كان للأويغر مشاركة فعالة في التبشير للديانة المسيحية، وهذا الأمر ساعد في سرعة انتشارها بين أقرانهم، وبذل الصغد جهودا كبيرة أيضا في نشر الديانة المسيحية النسطورية بينهم. لقد كانت المجتمعات المسيحية القديمة المنتشرة بين الأويغر واسعة لكن بشكل سري، ومن المؤكد أن اعتناق الأويغر الديانة المسيحية قد كان في البداية بشكل سري خوفا من بطش أتباع الديانات الأخرى التي كانت منتشرة بينهم. وخير دليل على انتشار الديانة المسيحية بين الأويغر هو ما شاهده المبعوث الرسمي لبلاط الإمبراطورية الصينية في عهد أسرة سونغ الذي كان يدعى وان كياندي، كما ذكرنا سابقا خلال زيارته لمدينة كوتشو في عام 371 هجري 981 ميلادي. وبعد عودته منها بعد ثلاث سنوات ذكر أنه شاهد وجود عدد من الكنائس المسيحية النسطورية. وقد ذكر أن مركز عبادة الديانة المسيحية النسطورية التي كانت تؤدى فيه الطقوس الدينية كان يقع خارج مركز مدينة كوتشو، وهذا الأمر يشير إلى محاولة الأويغر من المسيحيين النساطرة للابتعاد قدر المستطاع عن مركز المدينة ليمارسوا طقوسهم الدينية بحرية، وربما يعود السبب الرئيس في ذلك لخشيتهم من بطش أتباع الديانات الأخرى. إن قلة ما عثر عليه من رسوم جدارية للديانة المسيحية النسطورية في مدينة كوتشو يؤكد قلة عدد معتنقيها من الأويغر مقارنة مع معتنقي الديانات الأخرى مثل البوذية والمانوية، ومن المستبعد أن يكون عددهم أكثر من البوذيين. ومما يؤكد انتشار الديانة المسيحية بين الأويغر هو تداول كلمة به تشه كي بينهم، فقد كانت هذه الكلمة تطلق على صوم النصارى. ومن الجدير بالذكر أن هذه الكلمة ذكرت في النصوص المانوية بمعنى الصوم أيضا، وهذا يؤكد وجود تشابه كبير بين عدد من المفردات الدينية في الديانة المسيحية والمانوية. وقد أشار بارتولد إلى أنه بعد القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي بقليل على الأغلب حلت الديانة المسيحية محل الديانة المانوية عند الأويغر، وإذا لم يكن الأويغر قد احتفظوا فعلا بالديانة المانوية في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي فقد كانوا يقينا يحتفظون بالديانة البوذية والمسيحية. وهذا الأمر يؤكد لنا وجود عدد من معتنقي الديانة البوذية والمسيحية من الأويغر في الوقت نفسه، وقد كان الرهبان من المسيحيين الأويغر يعلمون تلاميذهم أصول الديانة المسيحية وتعاليمها من خلال قراءة الإنجيل وإقامة شعائرهم الدينية. ويشير أحد المؤرخين الأتراك إلى أن الأويغر الذين اعتنقوا الديانة المسيحية استخدموا اللغة السريانية التي تعد واحدة من اللغات السامية لكتابة بعض تعاليم ديانتهم، وهي أقل استخداما بين الأتراك بشكل عام، وكانت تتكون من 22 حرفا وتكتب من اليمين إلى اليسار، ولأجل التمييز بين الأصوات التركية أضيفت إليها بعض الرموز الإملائية المناسبة لها. وقد عثر على الكثير من الكتابات الأويغورية التي تتضمن تعاليم الديانة المسيحية، وهي تشير إلى سعة ثقافتهم وبعد إدراكهم، وعثر أيضا على نصوص أويغورية تضمنت معلومات مهمة عن الديانة المسيحية ومناقب رجال الدين والرهبان المسيحيين. وعلى الرغم من أن المسيحية النسطورية لم تترك آثارا لها في حوض تاريم غير أن تقارير العالم ألبرت فون ليكوك التي دونها خلال قيادته للحملات الاستكشافية الألمانية في مدينة طورفان تؤكد عكس ذلك، فقد وصف فيها اكتشافه لبقايا وآثار تعود للمسيحيين النسطوريين من الأويغر خارج البوابة الشمالية الشرقية لمدينة كوتشو فضلا عن العثور على مخطوطة نسطورية. وعثر العالم ألبرت فون ليكوك أيضا في آثار مدينة كوتشو على أطلال لكنيسة مسيحية نسطورية فيها رسومات جدارية. أما عدد القطع الأثرية التي عثر عليها في مدينة طورفان والتي تعود للمسيحيين الأويغر فقد كان قليلا جدا، ومن الصعب تحديد تاريخها، غير أن تاريخ المخطوطة الطورفانية المسيحية النسطورية يمكن تحديده إلى المرحلة التاريخية الممتدة بين القرون الثالث إلى الخامس الهجري، التاسع إلى الحادي عشر الميلادي، وهي المرحلة التاريخية التي كانت فيها دولة الأويغر ما تزال قائمة في مدينة قوجو. وقد عثر أيضا على مخطوطتين رئيسيتين هما باسيو أوف سان جورج و Worship of the Three Magis. وعثر العالم ألبرت فون ليكوك على قطعة أثرية نسطورية تحمل اسم T2B1 في منطقة بالايغ الواقعة شمال طورفان سنة 1323 هجري 1905 ميلادي، وهي ترجمة حرفية عن السيرياس أو سيرياك. وقام العالم الألماني بيتر زيما بالعديد من الدراسات للنصوص النسطورية الطورفانية بما فيها عدد من القطع الأثرية المسمات T3 كوروتكا، وهي تتضمن عقد زواج ومباركات لزيجات نسطورية أويغورية. وتمكن الفريق الاستكشافي للحملة الألمانية الاستكشافية الثالثة من العثور على قطع أثرية تتضمن عقد ومباركات لزيجات لعدد من المسيحيين الأويغور النسطوريين في منطقة كوارتكا الواقعة في شمال طورفان. وعثر على بقايا آثار لأضرحة حجرية مسيحية نسطورية أويغورية كتب عليها باللغة الأويغورية اكتشفت في تركستان الشرقية وفي وسط منغوليا وفي كانزهو ويانغزو وغيرها. ولم يقتصر دور الأويغور على نشر الديانة المسيحية بين أقرانهم فقط، بل أسهموا في نشرها بين شعوب أخرى، فقد أسهموا في نشرها بين المغول. ومن المؤكد أن مجاورة الأويغور لعدد من القبائل المغولية قد أثر بشكل كبير في ذلك، فلقد كان لانتشار الديانة المسيحية النسطورية بين الأويغور في عهد المغول يحمل الدليل والشهادة الأكثر وضوحا ودقة عما كتب عنها في المصادر التاريخية الغربية التي صنفت في القرون الوسطى ولرحالة ذهبوا إلى الصين. وهناك كتابات يمكن عزوها إلى المرحلة التاريخية لخضوع الأويغور للمغول في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، لا سيما بعد إحياء الديانة المسيحية في الصين. وهذا يبرر تضاعف عدد الأويغور المسيحيين النسطوريين في الصين خلال حكم المغول لها. وخير دليل على ذلك هو ما عثر عليه من آثار وكتابات نقشت على الأضرحة الصخرية في المدن الساحلية الشرقية وكذلك في الجزء الشمالي الغربي من الصين. وأشار بارتولد إلى أن العالم كاكوفكوف أو كاكوفيتسوف عضو الأكاديمية الروسية قام بإجراء مقارنة بين الآثار المسيحية في ولاية يديسو مع الآثار المسيحية في مدينة طورفان، مؤكدا أن المسيحيين في طورفان كانوا أكثر ثقافة ومدنية من المسيحيين في ولاية يديسو. وأكد هذا العالم أن مسألة التأثير المتبادل بين مسيحيي تلك المنطقة كان يتجه من الشرق إلى الغرب، أي من مدينة طورفان إلى ولاية يديسو وليس العكس. وبذلك يكون الأويغور من المسيحيين النساطرة قد استطاعوا أن يمدوا نفوذهم إلى الغرب، فقد كان التبشير للديانة المسيحية في أوجه طوال القرنين الخامس والسادس الهجري الحادي عشر والثاني عشر الميلادي، فقد كانت القواعد اللغوية المتبعة في نقوش أورخون وفي الوثائق الأويغورية قد استعملت في الكتابة التي كتبت على القبور المسيحية في ولاية يديسو، إذ نجد عبارة 21 مستعملة بدلا من 11، وهذا دليل قاطع على أن نصارى ولاية يديسو كانوا من الأويغر، وكانت قصبة بولاييق الواقعة في شرق مدينة طورفان مركزهم الرئيس. فمعظم النقوش التي عثر عليها هناك كانت تعود للديانة المسيحية ومكتوبة باللغة السريانية والصغدية والتركية. أما أهم الاختلافات بين مسيحيي ولاية يديسو ومسيحيي الأويغر فهي أن مسيحيي ولاية يديسو كانوا يكتبون على قبورهم بالأبجدية السريانية القديمة وأضافوا إليها بعض العلامات، ولم يستعملوا الأبجدية الأويغورية المشتقة من الأبجدية الصغدية. سادسا، انتشار الديانة الطاوية أو التاوية بين الأويغر. أشارت بعض المصادر التاريخية إلى وجود أتباع للديانة الطاوية أو التاوية في بلاد الأويغر، وكان لهم رهبان أيضا، ومن أهمهم الراهب تشان تشونا. ويتضح من خلال ذلك أن عدد معتنقي الديانة الطاوية من الأويغر كان قليلا جدا، إذ لم تشر المصادر التاريخية إليهم بشكل واسع، وربما يعود ذلك إلى أن اعتناقهم لها كان في مرحلة متأخرة، أو لأنها لم تحظى بعدد كبير ممن يؤمن بتعاليمها وبمبادئها كما حظيت به بقية الديانات الأخرى التي كانت منتشرة بين الأويغر. سادسا، اعتناق الأويغر الدين الإسلامي. كان اعتناق الأويغر للدين الإسلامي في حدود القرن الثالث الرابع الهجري التاسع العاشر الميلادي، ويشير بارتولد إلى أن ثقافة الأويغر البوذية قد تداعت أمام الإسلام نهائيا في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي، إذ توقف إطلاق اسم الأويغر كما ذكرنا سابقا علما على الشعب الأويغري بسبب اعتناقهم للإسلام. وأشار الدكتور أسامة أحمد تركماني إلى ذلك مؤكدا أن انتشار الإسلام بين الأويغر كان على نطاق ضيق في بداية الأمر وبتأثير من جيرانهم في بلاد ما وراء النهر، غير أن الانتشار الأوسع والجماعي كان في عهد القرخانيين. وقد ذكر أن الترك الذين تركوا عقيدتهم القديمة المرتكزة على القام والشمن أي الشامان أو دياناتهم من مانوية وبوذية ومسيحية، وتركوا مع هذه الأديان ما كان يتعلق بها من آداب واعتنقوا الإسلام. وبعد القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي أطلق على الأويغر المسلمين في الصين اسم هوي أو هوي، ولهذا عندما استقر عدد من المسلمين في الصين ممن أطلق عليهم في السابق اسم داشي أي التاجر، واختلطوا مع سكان المناطق الجنوبية والوسطى منها، أطلق عليهم الصينيون اسم هوي أو هوي الذي كان يطلق على المسلمين المستقرين في غرب الصين ومن ذوي الأصول التركية أي من الأويغر على أساس أنهم جميعا مسلمون. ومن الجدير بالذكر أن اسم هوي يمثل المقطع الأول من كلمة هويغر أو هويغر التي كانت تطلق سابقا على المسلمين من الأويغر، وقد بقي هذا اللقب ومنذ قرون عدة يطلق على عموم المسلمين المستقرين في المناطق الجنوبية والوسطى من الصين، والذين أصبحوا يشكلون مع سلالتهم قومية مستقلة أضيفت إلى القوميات العديدة التي تحفل بها الصين. ولذلك كانوا يطلقون على عموم المسلمين في الصين كما أشرنا أنفا عبارة هوي أو هوي أو خوي طبقا للفظ الصيني، ثم أطلق فيما بعد اسم جان هوي على الأويغر المسلمين الذين يرتدون عمامة ثنائية على رؤوسهم. وقد أطلق الأويغر أسماء عدة على المسلمين مثل كلمة جوماق التي كانت تعني المسلم، ولا يعرف حتى الآن أصل هذه الكلمة غير أنها من الواضح كلمة تركية. ومن الجدير بالذكر أن كلمة جوماق كانت تطلق في جنوب روسيا على التجار الصغار الذين كانوا يتجولون في القرى ويحملون بضائعهم وأمتعتهم على العربات، وأطلقوها أيضا على المسلمين ممن كانوا يقومون بعقد الصفقات التجارية في بلاد الأويغر وفي غيرها من البلاد. وهذا يعني أن كلمة جوماق كانت تطلق على المسلمين عامة من الأويغر وغيرهم. وقد سبق وأن ذكرت في الفصل الأول من الكتاب وبالتفصيل أن سكان الصين أطلقوا على العرب المسلمين ممن استقروا فيها مسميات عدة لا يسعني تكرارها هنا، ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الأويغر يشكلون الكتلة السكانية الأكبر للمسلمين في غرب الصين في تركستان الشرقية الصينية، وهم شديدو التمسك بمبادئ الدين الإسلامي وبالتقاليد الإسلامية. ولهذا نلاحظ أن معظم الأويغر من المسلمين يحملون أسماء إسلامية صريحة مثل اسم محمد ويكتب باللغة الأويغورية، الحروف منفصلة مه هه ممه ته، وعبد الشكور ويكتب باللغة الأويغورية بدو شكور، وفضلا عن اهتمامهم ببناء المآذن في مساجدهم على عكس معظم المساجد الموجودة في بقية أنحاء الصين. وقد أشار المؤرخ يلماز أوستنا إلى مسألة مهمة جدا تؤكد لنا الأثر الإيجابي الكبير للدين الإسلامي على تاريخ الأويغر قائلا: وبالفعل فإن الأويغر لم يمتلكوا دولة عالمية موسعة، ولم يكن بوسع الإمبراطورية التركية التي فقدت صفة كونها من دول الشرق الأقصى أن تبقى ثابتة في آسيا الوسطى، فإن دولة برية بهذا الشكل لم تكن لتطمع في أن تتوسع، في حين أن تقاليد الأتراك وكرامتهم كانت تقتضي محافظة وصفهم العالمي، وإضافة إلى الأسباب الوارد ذكرها في اعتناق الأتراك للإسلام، فقد كان هناك عامل معنوي، فقد اعتنق قسم من الأتراك البوذية والمانية بعد نبذهم الشامانية، وقد ظهر أثر تجارب قرن واحد أن هذه الأديان لا تتفق والبنية القومية للشعب التركي، فقد أحدث اعتناق هذه الأديان إخلالا بتقاليد الأتراك ومزاياهم العسكرية، ونتج عنه تخريب البنية السياسية للدولة التركية وتغيير القيم المعنوية للأتراك. وقد أدى اعتناق الأتراك للإسلام بمحض إرادتهم وعلى شكل كتلة واحدة وتكيف الوضع القومي معه إلى وصولهم إلى أقوى المراحل التي وصلوها في تاريخهم الحافل. لهذا تحمل الأويغر مسؤولية الدعوة للإسلام في معظم البلاد التي استقروا فيها، فقد أشار المؤرخ محمد التونجي إلى أن الأويغر قد أسهموا إلى حد كبير في نشر الإسلام بين المغول. ثامناً، التسامح الديني بين الأويغر. على الرغم من تعدد المعتقدات الدينية وتنوعها بين الأتراك الأويغر، فقد كان التسامح الديني هو السائد بينهم، وهذا يؤكد اتباعهم سياسة حرية الأديان وعدم التعصب لدين واحد. ففي معظم المناطق التي استقر فيها الأويغر كانت تتسم بتعدد الديانات مثل الشامانية والبوذية والمسيحية النسطورية والإسلام، وكانت كل هذه الديانات تتمتع بتوازن ملحوظ بين معتنقها، فقد كان بالإمكان تقسيم المناطق التي كان يستقر فيها الأويغر على وفق معتقداتهم الدينية. فإلى الجنوب من جبال تيان شان كان الأويغر من المسلمين يمثلون الغالبية العظمى من السكان، في حين نجد إلى الجانب الشمالي من الجنوب من حوض تاريم فقد ازدهرت فيها الديانة البوذية لا سيما في مدينة قوجو، ولم يكن هناك أي عداء ديني بين البوذيين والمسيحيين النساطرة من الأويغر، على الرغم من أن المسيحيين النساطرة قد اتخذوا إجراءات عدة مما يحول دون الاختلاط بينهم وبين البوذيين، ولهذا فإنهم لم يستعملوا النواقيس ولم يضموا أيديهم إلى بعضها عند الصلاة، بل كانوا يطلقونها إلى الأمام بمحاذاة الصدر. وخير دليل على وجود التسامح الديني بين الأويغر المسيحيين مع غيرهم ممن اعتنقوا ديانات أخرى أن مقدمهم أو رئيسهم الديني قد خرج للترحيب بالراهب الطاوي تشان تشونا. أما موقف الأويغر من البوذيين والمسيحيين السلبي حيال المسلمين فلم يكن لسبب ديني بقدر ما كان أساسه التنافس من أجل الحصول على المكاسب التجارية أولا وللوصول إلى المناصب الحكومية ثانيا. وقد لاحظ الوجود والانتشار المشترك لمعظم الأديان الرحالة والراهب والمبشر ويليام روبروك عندما مر بأراضي الأويغر، فقد رأى كلا من البوذيين والمسيحيين النسطوريين والمسلمين يعيشون سوية جنبا إلى جنب. لقد كان الشعور القومي بين الأويغر بمختلف طوائفهم الدينية أقوى بكثير من الشعور الديني، وخير دليل على ذلك الموقف الإيجابي الذي اتخذه وزير أوكتاي خان الأويغوري النصراني جينغاي حيال الأمير كوركوز الأويغوري البوذي قبل اعتناقه الإسلام وحمايته له عندما تعرض للإساءة على يد عدد من الأمراء المغول، على الرغم من أنه كان على خلاف مع عقيدته الدينية. وهذا ما أكده بارتولد عندما قال: وعلى وجه العموم فإن الدين لم يكن له أثر كبير في حياة الأويغر حتى يسهم في رفع مستواهم الروحي أو الفكري.